فاعرفوا اذا ما هو دورتكم في الحياة، اعرفوا ما هي مهمتكم الكبرى في هذا الوجود. دوركم يا شباب ان تنهضوا بمسؤولياتكم، ان تطلعوا بحمل اماناتكم مهما وقفت في طريقكم العقبات، مهما هبت في الاجواء العواطف، مهما نزلت في ساحاتكم المحن والاحداث، مهمتكم يا شباب ان تسيروا على صراط الله المستقيم، تجمع الامة كلها لتكون من حولكم على نفس الصراط، حتى تروا راية الاسلام قد ارتفعت فوق الرايات جميعا، حتى تروا كلمة لا اله الا الله قد عم نورها الارض جميعا. ان جيلكم يا شباب مطالب اليوم باداء مسؤوليته الكبرى، ان جيلكم يا شباب مطالب اليوم بالقيام بدوره الحضاري في انقاذ بلاد الاسلام بشكل خاص، وانقاذ العالم كله بشكل عام من ظلمات المادية الطاغية، من موجات الاباحية العاتية، من نزعات الالحاد والضلال، ان تحملوا الامم كلها وخصوصا امة الاسلام الى نور التوحيد، الى اشراقة الحق والعرفان، الى نور التوحيد والايمان، الى شمس الحق والاسلام. وهذا لا يتأتى يا شباب الا ان تسيروا صادقين عازمين في مواكب الدعوة الى الله، ان تقوموا بدوركم في تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وخصائص هذا الاسلام، حتى اذا ثابت يعني رجعت، حتى اذا ثابت امة الاسلام الى الاسلام وحكمت في واقعها شريعة القرآن، حملتم الى الدنيا يا شباب رسالة الاسلام من جديد، فحينئذ يسود العالم الامن والرخاء والاستقرار، وتنعم الانسانية بنور الايمان ورسالة الاسلام وحقيقة التوحيد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. اخوتاه، انني قبل ان ادخل في قضية الدعوة لابد من هذا التوجيه، عليكم يا شباب ان تشمروا عن سواعد الجد والعزيمة والعمل، ان تنفضوا عن كواهلكم غبار التواني والخمول والكسل، ان تسيروا في طريق الدعوة الى الله وحمل رسالة الاسلام الى الناس، عسى ان يحول الله على يديكم مجرى التاريخ، عسى ان يعيد الله بايديكم مجد المسلمين، عسى ان يقيض الله بتضحياتكم من يقيم لهذه الامة امر دينها. انتم روح الامة المتدفق، انتم دم الامة المتدفق، انتم قلب الامة النابض، انتم عزم الامة المتين، انتم ارادة الامة القوية. ايه يا شباب، ان الشباب في الامة قوة فعالة تصنع الخوارق والاعاجيب، تحقق اهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف والمهازيل، لان الشباب طاقة جبارة ممتلئة ايمانا ونشاطا وحيوية، هذه الطاقة ان احكمت، ان وجهت، ان علمت، ان ضبطت على مقتضى الشرع تستطيع ان تقرر مصير الشعوب، فترفعها الى اعلى درجات العزة، تدفعها الى طليعة الامم الراقية. حينما نرى امة الاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اخذت بنصيب وافر من القوة والرقي، حين نرى امة الاسلام قطعت اشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، فاننا نجد وراء ذلك فتية امنوا بربهم وزادهم الله هدى، امنوا بمسؤوليتهم تجاه الدين،

ووزعته على العيلة كلها كل واحد حتة وتوكلها له في بقه. يا سلام، ساعتها يقولوا لك ايه اللي انت تعمله ده بس؟ كل يا ابني والله، يقول لك تقول لهم والله انكم اذا استعنتم به على طاعة الله فساكون اسعد انسان على وجه الارض. تاكلوا دي وتقوموا تصلوا، يحسوا ان المعاني في مخك اتغيرت. الاول كانوا يدوك نص، تقول نص تفاحة. يا قلبي انا اعرف ناس بيفطروا تفاح ويتغدوا تفاح ويتعشوا تفاح. دلوقتي خلاص الامر اختلف، اما يدوه حته لحمه تقوم تديها لوالدك تقول له اتفضل انت تعبان بتجري علينا وتسال، ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يمتعك بصحتك في طاعه الله، ربنا يقوي ايمانك ويثبت الايمان في قلبك يا رب، ربنا يحبك. حين تدخل إليه هذا المدخل لا يملك قلبه إلا أن يحبك. ولا مش واقفين يا شباب على الكلام ده؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده، لما والدك يدخل من الشغل جاري تقابله على الباب، سلم عليه وتبوس إيده وتاخد منه كيس الفاكهة اللي في إيده ولا الشنطة اللي جاي بيها، قعد على الكرسي وركن ظهره كده بيستريح من السلم تروح مقلعه الجزمة، قاعد على المائدة بياكل تبدأ سريعا تبص كده كوباية المية وتروح مقربها له، بيتلفت جاري تجيب له الملاحة وتحطها قدامه، بيشرب الشاي أول ما نزل الكوباية من عربه يا ريت أنت جبت السكرية كم معلقة يا أبي وتحط، يقول لك واد أونطجي، تقول له لا والله والله ده ديني ربنا أمرني بكده، أنت لو أمرتني أبوس جزمتك أبوس. عشان كده لما اقول لك انه يقول لك احلق لحيتك قل له اذبحني وما احلقش لحيتي، انت تأمرني بايه؟ اغسل لك جزمتك بدموعي، المع جزمتك بدموعي، ما عنديش مانع اعملها والله واتعبد لله بها. مش ربنا قال كده انشكر لي ولوالدي؟ قل له والله ما ابنطق ببلدنا، لكن انا لا، انا لا، ده انا بعبد الله الواحد واللي انا بعمله ده لله لانه امرني بكده، امرني ان انا اخدمك بعناية. حين يقر في قلب ابيك ان ده الدين اللي انت تعتقده يصاحبك على دينك ولا لا؟ صح يا شباب؟ ابدأ بنفسك، تعلق القلب بالآخرة، استحضار الموت وما بعده، دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى. ابدأ بالكلمات الخمس التي ذكرناها في المنهج، منهج التربية والعلم بتاع يوم الجمعة، ومسألت عليه، انا سألتكم مشروع الرجل الواحد، حد جاب معاه راجل النهاردة؟ مين؟ طيب جزاك الله خير، ده عادة طيبة. عايزين المرة الجاية مشروع الرجل الواحد يبقى الكل، ما حد يجي لوحده، لازم تيجي معاك حد وتبدأ تشتغل عليه سنة، سيساعدك، هيكون عون لك. لما الشباب يشتكوا من عدم وجود المربي، احنا كده طولنا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد. قلنا ان الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلازم عشان اطلع لك حل ماذا يفعل المربى عند غياب المربي، لازم اطلعه لك منين؟ من القرآن. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه ايه؟ أشداء على الكفار، ها؟ رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، الشاهد في اللي جاي. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هو للشاهد. ومثلهم في الانجيل كايه؟

اذا قال لي نارت تقصد ايه؟ نارت من كنت تريد، نارت ماذا تريد بكلامك؟ فأقول أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. وهو واحد يسمع الكلام ده ويصبع يقول قال لنا ما تدعوش ما تخطبوش ما تدوش درس ما تدوش دعوة حاجة. لا، حضر للسؤال الجواب. إذا سألك ربك ليه خطبت الجمعة؟ ليه تبدا؟ تقول يا رب لان ده يرضيك ولا لا؟ ان يشتهر دينه وان يعمل به وان لم احد. هو الاحسن انك انت ايه؟ تعمل وتدعو. لكن لو ما عملتش ما يبقاش مسوغ انك تترك الدعوة، بل يجب ان تدعو. الا فليتأدب الدعاء بهذا الأدب الإسلامي الرفيع ليستجيب الناس لهم ويأخذوا عنهم ويتأثروا بمواعظهم وإرشادهم. بقيت عنصران أؤخرهما إلى اللقاء القادم. أيها الإخوة، بعد أن ذكرنا الليلة أولا إشراقة الداعية الإيمانية، اثنين قدوته السلوكية، أن يكون قدوة في سلوكه. نكتفي عن هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. يريد أن يعمل في بار أي خمارة، وهو يقول أنه لا يعمل في شيء حرام لأنه لا يحمل الخمر بل يحمل الأطعمة فقط. وهو كثير الجدال، نحن لا نجادل بل نقول أنت تعمل في خمارة يحمل الخمر أمامك ويشرب أمامك وترى السكير، أهذه الخمارة مكان المؤمنين؟ مكان المخلصين؟ مكان الصادقين؟ مكان مين؟ إيه اللي مقعدك مع الصنف ده؟ تقعد مع دول؟ قال ربنا جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم مثلهم. فأنت وجليسك شيء واحد، فاتق الله واترك هذا المكان قبل أن يخسف به وينزل عذاب فيخسف بك معهم. ونسأل الله لنا ولك العافية.